ذكرنا نعم هنا المؤلف رحمه الله تعالى عليك المغايرة بين السنن والفضائل، عرف نعم الفضائل عن السنن، فهل يوجد فرق بينهما؟ هو أحيانا يفرق بينهم، وأحيانا السنة تدخل في الفضيلة، والفضيلة عند التفرقة بينه وبين السنة أنه مستحب، حيث الجملة مستحب، والسنة أرفع درجة من هذا المستحب عنده. نعم، فعلا ولذلك ولا ريح. السنة قد يقولون فيه ما كان مؤلفا من شيئين، من شيئين فأكثر. رأيت مثلا إذا قلت الآن قراءة السورة على سبيل المثال بعد الفاتحة في الصلاة، ما حكمه؟ سنة، لأنه من نفس السورة، والجهر أو الإسراء، الجهر والإسراء من شيئين أو أكثر، فهذا يكون سنة. أما المستحب قد يكون شيء واحد فقط، قد يكون شيئا واحدا، طيب حسب اختلاف العبادات على كل حال. فالفضيلة تستعمل في المستحب، والسنة يعني أقوى أو أرفع، ولذلك قد يقال السنة الواجبة أحيانا لكونه قويا، حتى يقولون أحيانا الغسل للجمعة سنة واجبة، يقال أن لكن السنة لها يضيفون أهمية. السنة، يضيفون واجبة للدلالة على تأكيدها، أيضا دلالة على تأكيدها. يعني يقال مثلا السنة أكد من الفضائل، أيوة نعم، هذا نعم، لهذا بدأ بها. التفرقة العامة بينهما. نعم،